أولا تقدم الإشارة إلى أن المنافذ للجوف هي منافذ ظنية ومنافذ قطعية، والمنافذ القطعية هي الفم والأنف، المنافذ الظنية هي العين والأذن والإحليل والقبل والدبر. وما يصل إلى جوف الإنسان والمقصود به هو غذاؤه، وخلاصة التفطير وما يصل إلى جوف الإنسان من الغذاء أو ما يغنيه عن الطعام والشراب ولو لم يكن غذاء. ولهذا إذا تناول الإنسان ما يفسد عليه صيامه ولو لم يكن غذاء وصل إلى جوف الإنسان أغناه عن الطعام والشراب فإن هذا من المفطرات، كالذي يتناول السموم أو يأكل التراب مثلا، أو مثلا يأكل النوى الذي من جهة الأصل لا يفيده في الأغلب شيئا وإنما قد يضر به، كحال الذي يتناول الخمر ونحو ذلك يقال أن هذا ليس بغذاء، يقال أن هذا من المفطرات ولا إشكال في ذلك لأنه أغناه عن الطعام والشراب، وهذا عند عامة العلماء ولا إشكال في ذلك. يستثني بعض الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره شيء كقدر الحمص ونحو ذلك إذا وصل إلى جوف الإنسان بغير عمد ونحو ذلك، وقال هذه الاستثناءات لا دليل عليها وهي الكلام فيها مردود ولا يعتد بأمثال هذه الأقوال لأنه مخالف ومناقض لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن ما كان حكمه كحكم ما يصل إلى جوف الإنسان من المغذيات ونحو ذلك كحكم الأصل يلحق به، وذلك أن الطعام إذا وصل إلى جوف الإنسان في المعدة فإنه يتحلل ثم يصل إلى الدم، والدم في الأوردة والشرايين. وعلى هذا إذا اختصر الإنسان الطريق بإيصال الغذاء عن طريق المغذيات أو الإبر إلى الأوردة هو قد اختصر الطريق بتناول الطعام، لم يتناول عن طريق الفم فاختصره بطريق الحديثة بالمغذيات ونحو ذلك. ولهذا قد يعيش الإنسان سنين طويلة من غير أكل وشرب وإنما عن طريق المغذيات فيكون في هذا كفاية. وبهذا يعلم أن ما يأخذه الإنسان عن طريق الأوردة والمغذيات أنه على نوعين، النوع الأول ما كان مغذيا فإن هذا مفطر بالاتفاق، النوع الثاني ما كان من الأدوية كمسألة الأنسولين في علاج السكر، كذلك أيضا المخدرات التي توضع في العضل للإبر ونحو ذلك، كذلك التطعيمات ونحو ذلك التي هي ضرب من ضروب السموم التي توضع في جسد الإنسان لكنها لا تغذيه، فيقال أن هذا ليس من المفطرات لأنه ليس حكمه كحكم الطعام الذي تناوله الإنسان في جوفه. يلحق في هذا أيضا مسألة ما يوضع على جسد الإنسان من الدهان والكريمات وإن امتصها الجلد، فإن الإنسان إذا وضع على يده ماء ثم بعد وقت يجد أن الماء جف، منهما يتبخر ومنهما يمتص جسم الإنسان، وإذا امتص جسم الإنسان فإنه لم يحتج إلى امتصاص ما في جوفه من السوائل، فيقال أغناه عن هذا. هل يعد هذا من الفطرات؟ لا يعد هذا من الفطرات لأن السلف لم يكونوا يشددون في مسألة الغسل للصائم، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، وجاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الغسل للصائم وكانوا يرخصون في ذلك، قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص في هذا الأمر. أحسن رأيك صاحب الفضيلة. يرد هنا أيضا شيء يذكر البخاخات بالنسبة ما يصل إلى جوف الإنسان من الهواء ما يسمى البخاخات أو مثلا بالأكسجين الذي يضعه مثلا مرضى الربو ونحو ذلك، هل يعد هذا من الفطرات أم لا؟ يقال أنه لا يخلو في جوف الإنسان من أمرين، الأمر الأول ما يصل إلى معدته وهي موضع الغذاء، وما يصل إلى رئتيه، الرئة ليس موضع غذاء، فإذا كان هذا البخاخ أو هذا السائل أو هذه الأبخرة تصل إلى المعدة كان هذا من الفطرات لأنه يشبع الإنسان إذا كان عمدا متعمد في هذا، لأنه يغني الإنسان عن الطعام والشراب. أما إذا كان يصل إلى الرئتين ولا يصل إلى عداها، أو كان الذي يصل إلى المعدة شيء ضئيل جدا لا يمكن ضبطه وحسابه، فيقال أن هذا ليس من الفطرات. ثم أن البخاخات أو الأكسجين الذي يتناوله الإنسان عند الضرورة عند الكتمة أو مثلا حساسية ونحو ذلك يتناوله الإنسان ويصل إلى رئتيه، ثم أنه لو جمع تركيبه ثم وضع في مقدار معين من قطر الماء لو وجد أنه جزء بسيط جدا لا يمكن أن يراه الإنسان إلا بكلفة ومشقة مما لا يتعلق به تفطير الصائم. على هذا ما يصل إلى الرئتين مرخص به، ومن هذا شم العطور وكذلك الدخان، لكن يحتاط الإنسان في صيامه هذا خاصة في الأبخرة وتعمد ذلك. وبهذا يعلم أن شم المرأة لطعامها كذلك تذوق لطعامها مع لفظه من غير تعمد البلع هذا مما يرخص فيه ولا إشكال في ذلك. أحسن إليكم، بعض بخاخات الربو يكون فيها من الحبيبات ما قد يصل إلى الجوف أحيانا هو في تركيبته، إذا وجد من البخاخات من الحبيبات ما تقدر ويمكن تسميتها أن غذاء أو تغني عن الطعام يقال أن هذا من المفطرات، لكن إذا كان شيء ضئيل فإن هذا يقال بعدم تفطيره للصائم ولا إشكال في ذلك. يذكر المرض وتذكر معه بعض الأعراض، بعض الصائمين لحادث أو لآخر إما أن يدفعه القيء أو أنه يستقيء بنفسه لحاجة تدعوه إلى ذلك، ما الحكم في حالين وهل يختلف الحكم أيضا؟ هذه المسألة هي فرع آخر وقسيم لما تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام على جملة من المسائل التي تدخل في أبواب التفطير وهو على نوعين عند الفقهاء، فيما دخل إلى جوف الإنسان وهو الغذاء ما تقدم الإشارة إليه، وما خرج منه، ما خرج منه جملة من الصور والمسائل، منها مسألة الجماع وخروج المني من الصائم، منها خروج الدم من الصائم، كذلك في أبواب الحجامة، كذلك في أبواب التبرع بالدم ونحو ذلك والتحاليل وغيرها، منها أيضا القيء فإنه يدخل في هذا الباب، هل يكون هذه من المفطرات أم لا؟ نأخذها بالكلام عليها واحدا واحدا. أما مسألة القيء فقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعله سائر النقاد، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ليس ذا بشيء، وعله البخاري وكذلك الترمذي وكذلك أبو حاتم وغيرهم من الأئمة، وذلك لتفرد هشام في روايته وكذلك تفرد عيسى بن يونس في روايته عن هشام، أعله بذلك غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وكذلك إسحاق وكذلك أيضا البخاري عليهم رحمة الله. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير من استقاء متعمدا أو غلبه ذرعه القي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من استقاء متعمدا أنه يفطر، والذي يظهر لي والله أعلم ما ذهب إليه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه سئل عن القي للصائم قال: إن قاء لا يفطر، الفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا إسناد ثابت عن أبي هريرة وبه يعل المرفوع، وثبت أيضا عن بعض السلف أنه قال بذلك كعطاء بن أبي رباح وغيره من السلف، وذهب إلى هذا في ظاهر القول والإمام البخاري عليه رحمة الله على أن من استقاء متعمدا لا يفطر. وأما من استدل ببعض العمومات منها الاحتياط في الدين ونحو ذلك يقال أن الاحتياط في هذا ألا تفسد عبادة الصائم، وما ذهب إليه جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم ومخالف ببعض ما ذهب إليه بعض الأجلة من السلف كأبي هريرة وكذلك من البخاري عليه رحمة الله. وعليه يعلم أنه لا فرق بين متعمد وغير متعمد بالنسبة للقيل الصائم.